يقول: هل في ختم القرآن دعاء كما يفعل في الحرم؟ الصحيح أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن للقرآن في ختمه دعاء، وما يفعل إنما أخذ في ذلك ما روي عن بعض الصحابة، وهذا اجتهاد وأهل العلم فيه بين الأجر والأجرين، والصواب ما سمعت والله أعلم.